رحمه الله حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وأحسن قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وفي الصحيحين أن بعث النار من كل 1099 وتسعمائة أو وتسعمائة، وفي الجنة 1 من كل 1000. ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت، وإلا كملت من المنافقين. قال الترمذي: حسن صحيح. فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدو الإسلام ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إذاك، ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، تبين له الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية، فما بال القرون الأولى والحجة القرشية، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وقال أبو العباس رحمه الله في كتابه. قف هنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس أو الدرس الثالث من سلسلة شرح كتاب نفود المستفيد، اسميناه فتح العزيز الحميد، في شرح رسالة نفود المستفيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان تميمي رحمه الله. وقبل أن نتكلم فإنا نعزي أنفسنا في وفاة شيخين جليلين من مشايخنا، قد دفن اليوم أحدهما بمكة المكرمة والآخر في منطقة الجنوب من المملكة العربية السعودية، والشيخ المعمر شيخ ضيف الله الهمل الأحمري، وهو قد اقترب من 100، وكان إلى فترة قريبة تقرأ عليه المجالس ويجيز. شيخ عبد العزيز الزهراني صاحب الأسانيد العالية وصاحب كتاب ذكر الرواة الأماجد من زهران وغامد، نسأل الله أن يرحمهما وأن يتغمدهما بواسع رحمته. لما تكلم المصنف أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عمرو بن عبسة، شرع في ذكر بعض فوائده فقال: فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر، فإن الله سبحانه وتعالى يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمنين من المستأخرين عبرة، فيقيس حاله بحالهم، وقص قص الكفار والمنافقين لتجتنب من التلبس بها أيضا. الله جل وعلا ذكر في كتابه أنه يذكر قصة الأنبياء، وقد وصفها بأحسن القصص في قول الله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص في سورة يوسف، وفي قول الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وفي قول الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالمؤمن حينما يتصفح كتاب الله جل وعلا ويقرأه وفيه قص الأنبياء، الدعاء إلى توحيد الله جل وعلا والآمرين لأممهم باجتناب الشرك وما جرى على هؤلاء الأنبياء وعلى أيدي أقوامهم من التكذيب والإيذاء بل وفي بعض الأحيين من القتل، فإن المؤمن يثبت على توحيد الله جل وعلا ويعلم أن طريقه هو طريق الأنبياء. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة للمستأخرين وعبرة لنا، فيقيس حاله بحالهم. وهذا القياس يقيس حاله بحالهم من جهة دعوته ودعوتهم، هل هو يدعو إلى التوحيد كما كان الأنبياء يدعون إلى توحيد الله جل وعلا، يقيس حاله بحالهم مما جرى لهم من الإيذاء فثبتوا، فهل جرى له وثبت؟ والله جل وعلا قص علينا قص الكفار والمنافقين في سور كثيرة، ما قص الكفار فهي متعددة، أما قص المنافقين فهناك سورة كاملة تسمى باسمهم، وقد اشتمل السور عديدة من القرآن على وصف هؤلاء وأوصافهم وأحوالهم كالتوبة والنساء والأنفال وغير هذه السور، حتى يتجنب المسلم أن يقع في صفات الكفار أو أن يقع في صفات المنافقين. وإذا كان القرآن يقص علينا قصص المنافقين والمنافقون الآن مندسون في صفوف الأمة، فإن المؤمن الفطن حينما يتأمل كلام الله جل وعلا الذاكر لصفات هؤلاء ويقيس أحوال كثير من الناس ممن ينتسبون إلى الدعوة ممن فيهم دخن ونفاق يعرف أحوالهم، فإن كتاب الله جل وعلا من مقاصده بيان سبيل هؤلاء. قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال الشيخ: فمما فيه أي في هذا الحديث من الاعتبار من العبرة أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذكر له أن رجل مكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخير. هذه عبرة، عبرة لطلاب الحق، أن هذا الرجل الصحابي الجليل أسرع وركب راحلته كي يسمع الحق ويتعلم الحق ويأخذ الحق من منبعه ومصدره. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا. قال الشيخ في قوله تعالى: لأسمعهم أي لأفهمهم، فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على التعلم، وهذا أمر مشاهد، فإن الله جل وعلا يعين من يريد تعلم الدين، يعينه ويفهمه ويسدده ويصوبه ويفهمه ويقيض له سبل الخير وسبل المعرفة، كما قيض لهذا الأعرابي. ما من كان في قلبه إعراض فإن الله جل وعلا يكله لنفسه، وهذا حال أكثر الناس، حال أكثر الناس، فهم شر عند الله من الدواب بقول الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر الدواب عند الله الصم البكم الذين، قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله، ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين المعاندين. ولهذا قال: ولا تولوا عنه، أي لا تتركوا طاعته وامتثال أوامره، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اختار ابن جرير أن المراد بقوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، المراد بهم المشركون. اختار ابن كثير وغيره وابن إسحاق أنهم هم المنافقون. قال ابن إسحاق: هم المنافقون. ولا تنافي بين القولين، لا تنافي بين القولين. وقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم. السماع هنا هو سماع الفهم، وإلا فإنهم كانوا يسمعون لكن ما حصل لهم الفهم. ولو أسمعهم، أي ولو أفهمهم، لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك، فهم معرضون. فلهذا قال: عدل الله جل وعلا، عدل الله جل وعلا أنه لما علم عدم حرصهم ما أفهمهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، أي لأفهمهم المراد عن الله، وليس المراد فهم دلالات الألفاظ ومعانيها. فهم هنا فهم المراد، فأما دلالات الألفاظ ومعانيها فإن العرب أفهم الناس لدلالات الألفاظ. العرب كانوا يفهمون، وذلك لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للتوحيد قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. ولما سمعوا النبي يدعو للتوحيد قالوا: هذا أمر تكرهه. وقال أحدهم: إذن تحاربك العرب والعجم. يفهمون. قال الشيخ: فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين. وهنا قول الشيخ محمد من ضمن أقواله. نؤجل الحديث في تفصيله في مسألة موقف الشيخ من تكفير المعين. يقول: فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا الطلب، يجد ويركب على رحلته ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التوحيد، قال: فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنه عنهم ما بلغه وعنده من يعلم عليه التعليم ولا يرفع بذلك رأسا. يعني هذا ليس معذور كما قال شيخنا قد عبد نباس، سمعت يقول: هذا الاستفهام على سبيل الإنكار، أي من يدعي اليوم اتباع الأنبياء من القبوريين ويبلغه التوحيد وعنده من أهل التوحيد من يعرض عليه تعليم لا يرفع بذلك رأسه، فإن حضر أو استمع استهزى بأهل التوحيد لقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فهؤلاء الذين يستمعون إلى دعوة التوحيد ويبتبلغهم دعوة التوحيد وعند عندهم من دعاة التوحيد من يفصلون التوحيد ويعرضون عليهم التوحيد ويعرضون عليهم التعليم ولا يرفعون بذلك رأسا. هؤلاء ليسوا معذورين. وبعضهم إذا استمع دعاة التوحيد وصفهم ونبذهم وهابية خوارج ضلال سفهاء. هؤلاء ليسوا معذورين. قال وفيه من العبر أيضا أنه لما قال أرسلني الله قال بأي شيء أرسلك؟ قال بكذا وكذا. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أجابه أنه أرسله بصلة الأرحام كسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. أجابه بأصول التوحيد الذي قال عنها الشيخ محمد فكان أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان. ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف. فتأمل زبدة الرسالة. توحيد توحيد الله جل وعلا سواء كان توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الطاعة والاتباع أو إفراد الله جل وعلا بالنسك أو إفراد الله جل وعلا بالحكم والتشريع كل هذه أقسام من التوحيد هي زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وزبدتها. بعض الناس بعض الدعاة إلى الله من المخلصين يركزون على نوع معين من أنواع التوحيد دون ذكر بقية الأنواع. بعض الناس يغرق في بيان توحيد القبور توحيد شرك أهل القبور وما يقع في أهل القبور من الذبح والنذر والاستغاثة يغرق في هذا ولا يتكلم في لوازم التوحيد في إفراد الله جل وعلا بالتشريع والحكم. الأمر الأول هين لا تترتب عليه العداوة إلا في بعض المجتمعات. والأمر الثاني فهو الذي عليه وعلى الآخر حورب النبي صلى الله عليه وسلم حورب النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى التوحيد دعوة شاملة لا تشمل نوعا من التوحيد. تدعو إلى التوحيد تنفي الشرك تنفي جميع أنواع الشرك شرك النسك تدعو إلى نفي شرك الطاعة والاتباع شرك الحكم وتحكيم غير الله شرك القومية شرك الوثنية. هذه أوثان جديدة قومية والوطنية والليبرالية والعلمانية والنسوية. هذه رايات جديدة هذه رايات جديدة. قد رأينا اهتمام العلماء قدامى بهذه الأنواع بهذه الأنواع كلها. قال فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له. إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة إفراده بالعبادة دون سواه إفراده بالطاعة دون سواه إفراده بالتحاكم دون سواه. قال ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف. فتأمل زبدة الرسالة كسر الأوثان جميع الأوثان جميع الأصنام لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف. ما مسألة عداوة المشركين هي مسألة مطولة سيأتي الحديث عنها. فأصل عداوة أهل الشرك في القلب ومسألة إظهار العداوة هذه مسألة متعلقة باستطاعة المؤمن. فمن كان في مكان يستطيع أن يظهر العداوة أظهره، فمن في مكان يخشى على نفسه إن أظهر العداوة أن يصيبه الأذى جاز له إخفاءه. أما قوله وتجريد السيف، تجريد السيف، النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته واضحة، فقد قال في بداية دعوته كما أورد ابن إسحاق وغيره لما طاف بالكعبة ولمز: أما تعلمون يا معشر قريش أني قد جئتكم بالذبح؟ قال: وتجريد السيف. تجريد السيف من أجل ماذا؟ من أجل إفراد الله بالعبادة، من أجل أن تكون كلمة الله العليا، من أجل أن يكون الدين كله لله. رفع السيف أو الجهاد في سبيل الله لا يكون لرايات علمانية أو لرايات وطنية أو لرايات قطرية، هذا ليس جهاد. لحديث أبي موسى سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. السيف يجرد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، من أجل أن يقام الدين. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب تجريد السيف ليكون الدين كله لله. قال الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله. الله جل وعلا ذكر تجريد السيف في أكثر الموضع وقتال المشركين. قال الله جل وعلا: تقاتلونهم أو يسلمون. هذا رد على بعض الناس من يقولون الإسلام انتشر بالدعوة لم ينتشر بالسيف. قال الله جل وعلا: تقاتلونهم أو تسلمون أو يسلمون. وقال الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال الله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. آيات في ذلك واضحة بينة، قد استقر التشريع الإسلامي على وجوب قتال جميع ملل أهل الكفر. فمن كان كتابيا فإما أن يسلم أو يلزم الصغار والجزية، ومن كان كافرا مرتدا فإنه لا سبيل لتركه إما الإسلام أو القتل. ذل قال أحد الأئمة، وهذا في متن الأحناف كتاب الاختيار لتعيين المختار وفي المبسوط الاسترخسي، وذكره ابن عبدين بعد أن في كتاب الجهاد قال: فاستقر الأمر على فرضية الجهاد مع المشركين، هو فرض قائم إلى قيام الساعة، فرض قائم إلى قيام الساعة. قال الشيخ: وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد، وفهم أنه أمر كبير غريب. توحيد أمر كبير، توحيد ليس كما يفهمه الناس مجرد كلام، توحيد أمر يترتب عليه ما يترتب من مفارقة الأقوام وعداوتهم، توحيد يترتب عليه البراءة من أهل الشرك وأهله، توحيد يترتب عليه مزالة أهل الشرك واعتزالهم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، قال فهم المراد من التوحيد وفهم أنه أمر كبير وغريب، ولأجل هذا قال من معك على هذا؟ قال حر وعبد. يعني كأنه لما فهم عظم الأمر قال من معك على هذا؟ قال حر وعبد، والمراد بذلك بلال وأبو بكر. قال العلماء وذكرهما دال على فضلهما، ذكر بلال وأبو بكر دال على فضلهم وفضائلهما معروفة. فأجابه أن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، لم يتبعه على ذلك إلا من ذكر إلا ما ذكر. فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل، وأن الباطل قد يملأ الأرض. العلماء فتستغرب نحن في زمن غربة الدين، وهذا الاستنباط من الشيخ ليس على ظاهره، فلم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم علماء، لكن المراد علماء المشركين والعباد الذين يعبدون غير الله والملوك والعامة، كلهم مخالفون كلهم. فهذا دل على غربة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في صحيح مسلم وغيره أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بدأ غريبا وسيعود غريبا. كما ذكر الشاطبي وغير غربة الدين، لأنه انقطع الاتصال يا شيخ. يعني انقطع من عند حديث الغربة، بدأ الإسلام غريبا قريبا ثم انقطع، بعده دخلت وقلت كلمة ما سمعتها فأخرجتها مجددا. نعم نعم، أقول نحن في قول الشيخ أجابه أن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، ولم يتبعوا على ذلك إلا من ذكر. الكثرة كما ذكرنا ليست دلالة على الحق. الله جل وعلا قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وقال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الداعي إلى الله والموحد والمؤمن لا يستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا يغتر بالباطل لكثرة الهالكين. هذا ما ذكره الفضيل ابن عياض رحمه الله في الصحيحين، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أن بعث النار من كل 1099 و900 وفي الجنة واحد. إذا ضممت هذا الحديث تأملته مع حديث بدء الإسلام، وهذا حديث ورد في طرق صحيحة، وحديث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. غربة هذا الدين ما أن تكون غربة عامة، غربة عامة، وهذه الغربة العامة كانت في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عامة مطلقة، وإما غربة خاصة نسبية، وقد تكون غربة عامة في بعض المجتمعات أماكن، لكن الغربة المطلقة بحيث يخلو الزمن من داع من دعاة التوحيد أو من مسلمين مؤمنين، هذه لا تقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أمة مرحومة، هذه الأمة أمة محفوظة، هذه الأمة لا يزال أمرها ظاهر. لكن الأمر نسبي، في أزمنة الغربة تتوسع وفي أزمنة تضيق. قال انزاحت عنه الحجة الفرعونية، وقول فرعون فما بال القرون الأولى، لا فما بال القرون الأولى، هذه حجة فرعون. والحجة القرشية، حجة القرشية، حجة قريش، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وهذه الحجج حجتان، حجة الفرعونية والحجة القرشية، ما زلنا نسمع من بعض أهل الشرك في زمان يحتجون بهاتين الحجتين، يحتجون بهاتين الحجتين. بعضهم يقول طب من كان من الأزمنة من قبلنا من أبائنا وأجدادنا، ما شأنهم، أين هم؟ هذه دعوتكم دعوة غريبة ما قال بها أحد. لا شك أن هذه الحجج ما زلنا نسمعها، ما زلنا نسمع هاتين الحجتين. نقف في شرحنا لهذا الجزء من المتن على أن نكمل إن شاء الله تعالى من أول قول أبو العباس في كتابه إقضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى وما أهل لغير الله به. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا أبا سعد، هل هناك استفسار خاص بموضوع الرسالة أو الدرس؟ نعم شيخنا، السلام عليكم. الفرق بين الحجة الفرعونية والحجة القرشية، نعم الحجة الفرعونية فما بال القرون الأولى، معناها ما شأن من هلك من القرون الأولى قبل دعوتكم، يحتجون بأن الكثرة الكاثرة معايا ما كانت على أمركم، هذه الحجة الفرعونية. أما الحجة القرشية فيحتجون بأن هذه دعوة غريبة ما سمعنا بها، يعني أتيتم بأمر جديد، أتيتم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. وتلك الحجتان نسمعهم الآن. بعضهم يقول يا طيب من هلك من الأقوام على غير ما تقولون، ما ما ما وضعه من الآباء والأجداد، وبعضهم يقول هذا أمركم جديد ما أحد تكلم به، يعني ما أحد تكلم بهذا الأمر. نعم السلام عليكم. أكرمك الله فيك. في شيء آخر شيخ؟ لا في أسئلة ولكن خارج موضوع الدرس، نرجعها لمجال من أراد الدرس يخرج موضوع الدرس يرسله على الشيء على أخونا، والأخ يرسله. نعم نعم بارك الله فيكم شيخا. الأخ الذي أرسل لنا كلام الحنابلة موجود؟ الأخ التركي، نعم الأخ التركي غير موجود الآن. خلاص إذا قدم إن شاء الله نجيب أمامكم وأمامه عن قول الحنابلة في مسألة لبس الصليب إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. ممكن شيخنا تجيب ونقتطع الإجابة ونرسلها إن شاء الله. ذلك. نحن ذكرنا بالأمس أقوال المالكية وأقوال الأحناف، وقد عثرت على أقوال الشافعية معايا أيضا في أن لبس الصليب ولبس النصارى معايا صليب النصارى وغيره كفر على الظاهر. الأخ هذا أورد قول، لكن سألت بعض مشايخنا فقال ليس هذا هو المعتمد في المذهب، وأحالني إلى بعض كتب الحنابلة لعلي أرسل لكم ما فيها، لكن تبقى أيضا يبقى هذا القول قول، يعني يبقى هذا القول قول من الأقوال لا يثرب على قائله، لكن من يعني كانت قرائن حاله متابعتهم فلبس ثوبهم وزيهم ومشى في أعيادهم فهذا تنطبق عليه ما ذكرناه في التشبه المطلق. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا طبعا. ألا يمكن أن يحمل القولين على أنه هذا قبل البيان وهذا بعد البيان؟ الذي يظهر ليس يعني ليس فيه هذا، ليس فيه هذا يعني، لكن يحمل على أن المسألة هذه قد تكون مفردة، أما القول الثاني يعني لبس الصليب إفرادا، لكن لو كانت شبها عاما وانضمت إليه قرائن أخرى معايا انتقلت إلى الكفر. الله أعلم. نعم أحسن الله عليكم، يعني لو كانت فيه قرائن ظاهرة. أي في قرائن أخرى. نعم في قرائن أخرى. نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أكرمكم الله، أرسل الدرس بارك الله فيك وجزاك الله خير. السلام عليكم. جزاكم الله عنا خير الجزاء.